لا يجوز للولد أن يفتن والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب. بعض الناس لا يلعن والديه، ما أحد يعني ما يستطيع يلعن والديه، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، ويكون متسببا في لعن والده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والده. قال: وكيف يشتم الرجل والده يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فالحاصل أنه لا يجوز لعن الوالدين لا بالمباشرة ولا بالتسبب. لا تلعن آباء الناس وأمهات الناس ثم يلعنون الذي تسببت فيها. المسلم لا يجوز ان يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا. المسلم يجب ان يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب ويقول للناس الحسنى، ادفع بالتي هي احسن. هكذا اللي ينبغي على المسلم ان يحفظ لسانه، انه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما اذا كان هذا القول من اقبح الكلام في اللعن والسب والشتم. حتى البهائم والدواب والدور والمكاكن لا يجوز لعنها. لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها، تركها تمشي لا يتعرض لها أحد، من باب التأديب والتعزير بالمال. ذكر العلماء أن هذا من التعزير بالمال. الرسول نزع ملكية هذه الناقة من هذه المرأة تأديبا لها على أنها لعنتها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلا يجوز لعن الآدميين ولا لعن الدواب ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك، لأن هذه كلمة سميعة. لعن الله من لعن والديه، هذه كلمة الثانية. لعن الله من آوى مصدفها. آوى معناها الصدى، الإيواء معناه الصدى والدفع، والمصدف هو الذي فعل، هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فعل جريمة يستحق إقامة الحد عليها. يأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه أو بقوته بسلطانه أو بجنوده أو بغيره، يمنع هذا المجرم أن يقام عليه الحد. هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى مصدفا، أي من حمى مجرما يستحق أن يقام عليه الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد الردة، حد القصاص. من آوى محدثا يعني منع إقامة الحد عليه فقد استوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر: تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان لعن الله الشافع والمسفر. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية وهو في المسجد كان نائما على ردائه، فجاء سارق وأخذه فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة بقطع يده. فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أعرف هذا. قال: هلا قبل أن تأتي يده، يعني هل لا سمعت عنه قبل أن تأتي به؟ أما بعد أن بلغ الحد السلطان فلا يجوز التساهل فيه أبداً. ألا قبل أن تأتي به تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجد. إذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية صدر الحكم، ما هو أحد تدخل قام الحد عليه، إلا إذا كان في إقامة الحد عليه في وقت الحاضر مال، فالحامل مثلا امرأة الحامل إذا يكون عليها الحد تأخر الحامل يؤخر إلى أن تل. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن المرأة الحامل حتى ولده، ولما جاءت به بعد الولادة أخره إلى أن فطمته ثم أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. هذا مانع شرعي، هذا مانع شرعي. أما من يتدخل في إقامة الحدود ويمنعها، ولما فرقت امرأة من بني مخزوم فرقت كانت تستعير المساء وتتحدث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، كانت امرأة من بني مخزوم قبيلة شريفة، فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني تكلموا قالوا من يكلم رسول الله؟ قال ومن يقدر على هذا إلا أسامة ضد رسول الله ودن ضده. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، الله كان إذا سرق فيهم الضعيف فإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود لا يجوز التساهل في إقامتها بعد ما تتقرر وتثبت بالإقرار أو بالبينة، فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، اللهم إلا إذا كان هناك مانع من إقامتها في الحال. ولما كسرت صلية الربيع من الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتين الأولين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر الربيع، كسرت صلية جارية، فجاء أهل الجارية يطلبون القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر صلية الربيع بنت أنس بن النضر أحد الثابتين للإسلام، فقال أنس يا رسول الله تكسر صلية الربيع؟ الذي بعثت هذا الحق لا تكسر ثنية الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كتاب الله القصاص، ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهم أهل الجارية فسمحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله ما أضره. فأنس لم يقسم ليس قصده الاعتراض، وإنما قصده أن الله سيسر من الربيع خرجا ومخرجا، فلا تكسر رباعيتها. اقسم على هذا من باب الاقسام على الله سبحانه وتعالى الذي معناه حسن الرجاء بالله عز وجل وحسن طلب الخير من الله سبحانه وتعالى. اما الاقسام على الله ممنوع كما ياتي، هذا الاقسام على الله لا يفعل الخير، الله لا يغفر الله بفلان، هذا اذا اقسم على الله لا يفعل الله الخير هذا هو الممنوع. أما إذا أقسم على الله أن الله يفعل الخير فهذا قد يكون من أولياء الله الذي يبر الله بقسمه، إن من عباد الله من لو أقسم على الله ما أبره. فهذا أنس أقسم على الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل الربيع فرجا ومخرجا، فجعل الله لها فرجا ومخرجا، فعفى أصحاب القصاص وسلمت سلية الربيع. الحاصل أن لواء أصحاب الجرائم التي تستوجب إقامة الحدود، لواءهم ومنع إقامة الحدود عليهم، هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لعن الله من آوى مفسدا. وفي بعض الروايات فتح الضال، لعن الله من آوى محدثا، والمحدث معناه بدعة، معناه البدعة، ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المحدث معناه البدعة، ومعنى أعلى المحدث الراضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها فقد أعلاها، يعني من رأى البدعة وسكت ولم يتكلم في إنكارها وبيان البيان للناس انها بدعة فقد آواها، يعني خماها بسكوته وتركه لها، ويكون مستوجبا للعنة. هذا خطر عظيم والعياذ بالله. على رواية الفتح، من آوى محدثا، أي من سكت عن بدعة ولم ينكرها وهو يقدر على الإنكار. أما إذا صار لا يقدر على الإنكار شيء آخر معلوم، لكن الإنسان يقدر على الإنكار ويرى البدعة يسكت عليها، فهذا هو الذي يستوجب اللعنة على موجة هذه الرواية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، المنار جمع منار وهي العلامة، المنارة هي علامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال. أول الأول من المراد بمنار الأرض المراسيم التي تفرز حقوق الناس في الأراضي، المزارع، البيوت، المراسيم اللي تفرز أرض هذا الشخص عن أرض غيره، يسمى مراسيم. هذه منار، تسمى منارا لأنها علامات يميز حق هذا منه. ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانه، لأنه إذا قدمها أو أخرها ظلم أصحاب الأراضي الأخرى. في الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض غير حق قوته يوم القيامة من سبع أراضين. فتغيير منار الأرض أو المراسيم معناه تقديمها أو تأخيرها عن أماكنها، لأنه بذلك يلتبس حق المخلوق ويحسن الجن. أما تغييرها بمعنى تبديلها هذا ما يدخل في الحديث، يعني بدل ما هو تراب تجي تحفى فطيب هذا أحسن، بدل ما هو مثلا حفاف تجي تجعل بكرة لرسمة المسلح أو تقيم جدار، هذا معناه أنه استبدالها بمنار أحسن منها وأثبت. هذا لا يدخل في الحديث، تغيير منار الأرض لا يدخل فيها إذا استبدلها بما هو أحسن منها، بدل المرسام تجعل بكرة، تجعل جدار، بدل الحبس تجعل حفا مثبتة في الأرض، هذا لا يدخل فيه، أو تجعل فلوس مثبتة، هذا يكون أحسن. وإنما المراد بتغيير منار الأرض أي تقديمها أو تأخيرها على ماكنها، لأن هذا ظلم للناس. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم، أنصاب الحرم، الحرم اللي حول الكعبة الذي يحرم قتل صيده وخنزيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته. هذا الحرم جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، من كل جانب. هذه المنطقة هذه لا يدخلها مشرك، وهذه المنطقة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، لا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، أو إذا كان المشركون فيها يجوز قتالهم من أجل تطهير الحرم منهم. المراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المدعونة على الحرم من كل جانب، جهة التنعيم، من جهة الحديبية، من جهة عرفات ونمرة، من جهة الجعرانة، فيها أنصاب مبنية الآن، أعلام مقامة على حدود الحرم. لو جاء واحد غيرها قدمها ولا وخرها يستخف اللعنة، لأنه أدخل في الحرم ما ليس منه أو نقص منه شيئا من الحرام. هذا القول الثاني. يقول القول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، علامات تجعل على الطرق، يجعلها مثلا كان على الجواد بالنول على الإبن يجعلون رجوع يعني رجوع من الحفاء من أجل اللي بيصير يشوف يعرف المسافة ويعرف الطريق، ولو صار من بعيد يشوف الرجم هذا يعرف انه على طريق فيأتي اليه. علامات على الطريق كانت معروفة. وفي وقتنا الحاضر مثلا النخاس التي تجعلها

إغاية موجود اللهم يعني عظمته عليه ما شاء الله فيه دين يقول دائما يذكر الله دائما يقول بسم الله هيا حمال ما فيه ما يقولها بقلبه هذا يقولها بلسانه من باب التقوى يقول مثل المنافق يقول لا إله إلا الله يسبح ويهلل ويصلي لكن في الدرك الأسفل من الناس لأنه يعمل هذه الأعمال خدعة فذلك المشعوذ إذا تظاهر بشيء من الدين والتوحيد وذكر اسم الله فهو من باب النفاق والخدعة فلا المسلم ينظر إلى أقوالهم وإنما ينظر إلى أفعالهم ولا يأمرون به ففي هذا دليل على أن هذا الرجل الذي كان ذبح الذباب أنه كان مؤمنا فارتد عن دين الإسلام بسبب ذلك دل على أن الشرك يخرج من الملة يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا لا يعفى عن الشيء اليسير منه وهذا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا لأن كلمة شيء في سياق أنه كلمة شيء نكرة في سياق أنه فعل الكثير لو قليل لا يتسامح فيه بشيء وأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها بعض الناس وخصوصا مع الأسف بعض الدعاة أو كثير من الدعاة يقول هذه أمور اللي عليها الناس يعني هذه أمور العسادوها مقاصدهم طيبة وبالإنسان في المستقبل إن شاء الله أنهم يعني يعرفونها ويتركونها ولا تستعج السلام باطل هذا لا بد من دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك والمبادرة بذلك عدم التساهل فيه أو تأجيله أو يقال هذا شيء سهل إنسان ما عندهم الله الأشياء دي هذه جزئيات هذه ما بيش يسمونها هذه تفرق الناس وحنا بس من الجمع يا عباد الله ما هكذا بل هنا هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن نبين الحق وأن ننهى عن الباطل وأن لا نتفاصل أو نؤجل خصوصا الأمور الخطيرة الشرك خطير ما يجب تأجيله ولا تستاذح فيه لا بد من المبادرة أول ما يبدأ الدعوة في إنكار الشرك والأمر بالتوحيد لا يأجل أبدا يمكن تأجل الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة يمكن تأجله إلى ما أنه ينطق بالشهادة طول إلى ما أنه يترك عبادة القبور والذبح لغير الله يمكن تأجل لكن أن تأجل الشرك هذا ما يصلح أبدا وهذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فضيلة الشيخ كيف نوفق بين قولكم أن السارق الذي سرق الرباء وعفى عنه صاحب الرباء لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عفت الجارية وأهلها عن الرباء بدوا عن ذلك نعم السؤال هذا واضح لأن الرباء حق لمخلوق القصاص حق لمخلوق فإذا عفى المخلوق سقط القصاص والله حث على العفو وأن تعفو أقرب للتقوى ومن عفو له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه ليستر فالقصاص في قصة الربيع هذا حق للمخلوقين وقد سمحوا عنه أما السرقة حد السرقة هذا حق لله حد الزنا حد الخمر هذه حقوق لله سبحانه وتعالى وله في حد القذف هل هو حق للمخلوق أو حق لله صحيح أنه حق لله أيضا فالحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الأمر أما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين فالقصاص فهذه يجوز العفو عنها بعد بلوغها لولي الأمر نعم هل يعبر من أكره على الضجر لغير الله وقلبه ممكن ذلك نعم من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان رخص الله له في ذلك ولكن هذا الرجل لم يكره الذبح لغير الله بقلبه ولم يعتبر بل قال ما عندي شيء يقرر ودل على أنه مطمئن على أن الذبح ما في باطل الرجل ما اعتذر بأن هذا الشرك مثل ما اعتذر صاحبه اعتذر بأن ما عنده شيء دل على أنه ما عنده كراهية للذبح لغير الله لذلك عومل بعقيدته والعياذ بالله ومن العلماء من يقول ان هذا في دين من سبقنا انه المكره لا يسامح، وان هذا من الاثار التي كانت عليهم، ثم ان الله وضع عنا الاثار والاغلال فعفى عن المكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذا ولم يبين ان هذا منسوخ، نعم، بل ساقه وساق الاستنكار عليه الصلاه والسلام والتحذير من فعله، تحذير من فعله، دل على انه غير منسوخ. الجواب الصحيح هو ما ذكرنا، ان هذا الرجل لم يكره الذبح بقلبه، لانه لم يقل ان الذبح بغير الله لا يجوز، وانما قال ليس عندي شيء، دل على ان لو كان عنده شيء ما عنده مانع. هذا هو مدار الامر على هذا. ذكرت في الحديث لعن الله من آوى مصدفا، فهل من يرجى ان تقام بدعة الميل بذي منزله يدخل تحت هذا الحديث؟ لا شك انه يدخل، من رضي انه يقام المولد في منزله فقد آوى مصدفا، اي آوى بدعة. نعم واللي يشجع على البدع والبحثهم يدخل فيه الحديث، لأنه معناه أنه راضي عنه عن أفعاله، إذا انبحث وراضي عنه عن أفعاله. نعم. لا يكره شيخ من والده. نعم. لا يكره من والده. لا يطيع. لا يكره من والده، ما يطيع إقامة في معصية في بيته، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن كان البيت للولد يمنع، وإن كان البيت للوالد يخرج الولد يطلع. أخبر. نعم. كان جهل يعلم. الجهل يقول بالعلم يعلم. رجل لعن والده أو والده على ناس، فهل يجوز لي أن ألعنه وهل يجوز أن أقول أنه ملعون؟ لا، يعني تلعن تقول أن الرسول لعن من لعن والده، لا، تذكر الحديث تذكر الحديث. أما لعن المعين هذا في الصلاة، لعن المعين في الصلاة، لعن العصاة على وجه العموم هذه الكبائر لا بأس، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن هذه الكبائر على وجه العموم لا بأس به. أما لعن المعين هذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من أجازه ابن الجوزي، ومنهم من منع لعن المعين لأنه لا يدرى ما تكون خاتمته عاقل، قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى على وجه لعن المعين. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. نعم. لكن يلعن أصحاب الجرائم على وجه العموم تحذيرا وتنفيرا منها. لا، هذا عموم، هذا على العموم، لكن يلعن امرأة معينة على محل النظر. لا، تخصيص اليهود يشف اللعن اليهود كمان، لعنة الله على اليهود اتخاذ القبور أنبياء والنصارى، إذا ذكر السبب لا بأس، اتخاذ القبور أنبياء والنصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر. فإذا قرن اللعن بالجريمة لا بأس. لعنة الله على الظالمين هذا قرن بالجريمة على الظلم، لعنة الله على الكاذبين قرن به، لعن الله السارق كما في الحديث يسرق البيضة وتقطع يده، هذا أيضا قرن اللعن بالجريمة. أما مجرد الهزم ويلعن ويشتم لا يجوز بدون سبب. لا، من باب الزجر، من باب الزجر. أيضا هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا من يلعنون؟ من باب الزجر والتشكير به. نعم، اللعن الشخص الخطب أو في القناص، تخصيص اليهود باللعن الخطب أو القناص، لعن اليهود على وجه العموم لأنهم آذوا المسلمين. لا، يقول اللهم العن اليهود لأنهم آلوا المسلمين وضايقوا المسلمين وصلح. وذكرت السبب، سبب اللعن لا بأس. أما لعن اليهود كذا بدون ذكر السبب، اليهود فيهم ناس، فيهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى منهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الصحيح، لكن إذا ذكرت جريمتهم وتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتعطيلهم لشرائع الله ولعنتهم على ذلك لا بأس. امرأة أتت لزيارة أقاربها في مدينة الطائف وزوجها في الخرج، فهل لها أن تذهب لأداء العمرة بدون ابن زوجها؟ ماذا لازم لها بزيارة الطائف؟ تدخل العمرة إن شاء الله ضمن الإذن، ما دام ما منعها من العمرة وقد أذن لها بالوصول إلى الطائف فما أرى مانعا من كونها تأخذ العمرة. لا، لأن هذا يدخل في الإذن العام. لا. ما حكم لعن الدهر؟ لا يجوز سب الدهر، لا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله، وما يجري فيه من المكاره هذا ليس من فعل الدهر، إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى وعمله بحكمه. الذي يسب الدهر يسب الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر مملوك لله، وما يجري فيه فهو بقضاء الله وقدره. الدهر لا يحدث شيئا من عنده إلا على عقيدة الدهرية الذين يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا لا يجوز سب الدهر أو لعن الدهر أو لعن اليوم اللي جابه أو الساعة، هذا كله من فعل الجهال، لا يجوز. هل يتعذى أهل القبور بما يفعله الأحياء من المعاصي والكبائر؟ الله أعلم، قد يتعذى من بعضها، مثل إذا مثلا قطع الرحم فإن والده قد يخجله ذلك، وإذا وصل رحمه فإن يصبر الوالد، ومن البر من البر صلة أقارب الذين يعني تربطهم به قرابة الوالدين، هذا من البر بالوالدين، وكذلك بر الصديق صديق الوالد أيضا هذا من البر، يدل على أن هذا يرغب الوالدين في قبولهم، حسنات أيضا تسر الوالدين، والسيئات تبر أو تحزن الوالدين، لا أنهم يؤاخذون عليها، أنها ليست من أفعالهم، لا يؤاخذون عليها، ولكنهم يتأثرون بها ويحزنون منها. نعم. كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى مسجدا، وبين قوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة؟ هذا ما تقرر عليه شيء، ستر مسلما يعني ما تقرر عليه حد، أي نعم ما تقرر عليه حد، فالستر أحسن، لكن بعد ما يرفع أمره يعني كانه يستر وينصح لعله يتوب هذا أحسن، لكن إذا رفع أمره وتقرر الحد عليه هنا لا يجوز الشفاعة ولا تعالى من الستر. نعم. ما صحة حديث كل الدجاج في النار إلا النخل، وإذا صح فما معناه؟ والله ما سمعت الحديث هذا، الدجاج في ذنبه يصح في النار، ما أدري والله، والنخل يصح ما يصح، هذا يظهر أنه يصد العسل، وأنه عاد يصح الجبان، الجبان خلق من خلق الله، لا، نعم، ليست مكلفة، الجبان ليست مكلفة. ولا تأثم الجبان، نعم الجبان النار لما تقول العقاب والكفار والمشركين، الجبان ما عندها كفر ولا عندها، نعم. كنت في أحد المجازر فسمعت الجزارة يقاتل صديقه بقوله والنبي، مع علمي أنه يذكر الله ويكبر على الذبيحة عند الذبح، فهل ذبيحته حلال وهو يتلفظ بهذا اللفظ أم لا؟ نعم ذبيحته حلال، لأن يحلف بغير الله شرك الأصغر، شرك الأصغر لا يخرج من الملة، شرك الأصغر لا يخرج من الملة، الذي يحلف بغير الله هذا مشرك شرك الأصغر، ولكنه مسلم يؤكل ذبيحته لا بأس بذلك. خلصنا أيها الإخوة والأخوات، هذا إنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.